بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين السبيل التراجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى نبيه ولذكرك في أوقات العافية. واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله فأقبل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده، لكن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أقوم برحمتك عذاب النار. مشكلة الضعف البشري تتلخص في غفلته، ولذلك يرسل الله الأنبياء لا لكي يأتوا بشيء جديد، وإنما لإخراج الإنسان من غفلته، لتذكير من أنت ذكر عليهم نصيحة. فهل من مدكر؟ في أحد عند استعداد يخرج من غفلته ويتذكر ما تأمر به فطرته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خرج من الناس حسابهم وهم نفس إلا ما استثني وهم في غفلة معرضين. فالغفلة هي مشكلة الإنسان إذا تمكن من الخروج منها عن الخروج. لماذا لا يقل؟ يغفل لأنه يسترسل مع متطلبات الحياة، يغفل لأنه لا يريد أن يبذل جهدا، يريد الراحة ولا يجد، يغفل لأنه لا يريد أن يواجه الظروف للخروج من الغفلة فيبقى فيها، لا يريد أن يتحمل المسؤولية فيبقى في الغفلة، لأن الذكرى والتذكير بالنسبة له مشكلة، يريد أن يبقى جاهلا، لا يريد أن يتحمل مسؤولية، لذلك يقول يعني يقول لك لا تدلي، خليني أعبد، خليني طاير، ينزعج من تذكيرك إياه، لأن الشيطان يحيط به ومسيطر عليه، وهذا إيش غفلة؟ غفلة الإنسان هي المشكلة، وهذا النقطة الأولى لابد من إثارة عقل الإنسان عن ذنبه هنقلوا ليثيروا فيهم بقائنا العقول. انبياء بعثوا لأن الإنسان فيما يعيش الغفلة العقل محجوب، العقل هو الذي يذكر الإنسان فيثير عقله، يحرك هذا العقل كي يتذكر من في النعمة مسلمات الفطرة السنن الإلهية القيم السماوية، ذكر العقل، هذا يحتاج إلى إثارة عقل، هذا نحن بحاجة إلى أن يثير عقولنا حتى نخرج من هذه العقل. طبعا هناك الكثير من أصحاب المصالح جميع الفروع المصلحية تسعى لتعطيل عقل الإنسان وتفكيره. رحلة الإنسان صالحة. إذا الإنسان انتبه والتفت أن هذا عابث، أن هذا ظالم، أن هذا منافق، أن هذا حرامي، أن هذا كذا، ما يصلح. الغبار يقول عجبت للفقراء كيف لا يخرجوا. نحن عبدالله يعيد عقل يقول تعجب من هذه الناس المظلوم المضطهد المسلوب حقه ليش تافته؟ لأنهم في رحلة الناس لما كانت في رحلة ناس يعني تعدها الساحة بالسعور. لهذا النقطة المركزية الإنسان لابد أن يسعى أن لا يبقى في رحلة. كثير يريد أن يجعل البشرية في غفلة حرب مصالح. نحن لازم نخرج من هذا النفق، من هذا النفق المظلم، لا نقع في شباك الأولاد. سواء كان باسم عاطف، باسم عال، باسم أب، باسم وجيه، باسم صاحب مال، باسم أي اسم كان، أيسرك. هؤلاء مصالحهم تبعوهم لاستغفالنا وإلهائنا وتجهيلنا حتى يقدر ينسي مصالحهم. لازم أنا عقل حاضر شغال أقول أسعى دائما وأبدا للتمييز الدقيق جدا، أسعى لإثارة عقلي في كل مكان، لا لازم أسترسل حتى في المسجد، ما لازم أسترسل المسجد اللي أصلي فيه، ما لازم أسترسل مع أموره، لازم أتفكر هذا صح ولا غلط، هذا الطريق هل هو الطريق الطبيعي أم هو طريق خاطئ، هل هو طريق مسؤول أم طريق تفاعل، طريق صادق أم طريق كاذب. هذا عن بقية الأمور الأسرة بحاجة هذا ذهني حاضر، لا نجيش غافية نتكارك مع يوميات الحياة مع طبيعاتنا. طبعا الاستفسار أريح، انت ما تسترسل يعني تفكر تتأمل، هذا على المسترسل. انت في المسجد تتفكر فيما يقال، تتفكر فيما يدور، تتفكر فيما يحصل في حياتك، تتفكر فيها طريقة، تتفكر فيه متعب، لكن هذا هو الطريق لأمن الطريق وسلامة الطريق وختام الطريق بختام الحسن. هذا كان أخي حاضر نبيل يقم ولا مؤامرات تحاف على الأمة الإسلامية وهم في غفلة وليدر عنه. العالم يتغير وهم في صدار، لا نكون جزءا من هؤلاء الثابتون المنقطعون عن الحياة حقيقة، لا هم بلذات وملذات ثانية. لهذا الإمام الناعج يركز في ختام المقطع، في ختام الدعاء من بدء المقطع ضرورة أن الإنسان يكون نبيل يقوم ونبهني لذكرك القيم التمام. هل تتكلم ماذا تقول سنن الله؟ انتبه إلا أكي سنن تحكم الكون، أكي قيم، أكي مبادئ، أكي قوانين، خلني أتنبه إليها. إذن أنا لابد أن أتنبه حتى أتحرك وفقها. القيم تحركي وأنا أتحرك على ضوء القيم والسنن، على ضوء المزاج، مو الأهواء، مو الشهوات، مو مسايرة الناس. ونبهني لذكرك، صحيح نبهني، خليني أقل وعي اسماعيل في أوقات الغفلة متما انقطعت وكنت في صداق يا رب نبهني. يجيب صوت من الأوقات حتى يغفل بنيت الحياة، ضغوط مادية، ضغوط اجتماعية، ضغوط سياسية، يغفل الإنسان، ينكمش لكن هذا الأخذ قد تقضي عليه. كان في حركة، كان في ذلك بس لحظات عشرتي، لكن هذه اللحظات التي يعيش فيها في غفلة تقضي عليه. هذا لازم ينتبه الإنسان، لا يخلي مجال لنفسه أن يغفل. مهما كانت الدروس طبعا أن الإنسان يعيد على طول غفلة، هذا أرجع لا أنا مو بس ما عايش على طول في غفلة، ما أريد أعيش ولا لحظة من لحظة. فأي وقت يكون هذه يؤدي بالإنسان إلى أوقات غفلة يا رب نبني غفل عن الأقع يا رب السلطان، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة. متى أوقات الغفلة؟ هي في خمس خلال ثانية وثان صبح بين الثلاثين، هذه من الأوقات التي الشيطان يعمل لإرسال الإنسان. خلينا خلينا أبي ضعف ولا ضعف صلاة الصبح. متى أوقات الغفلة؟ آخر ساعة من النهار عطل. متى أوقات الغفلة؟ آخر يوم. أوقات إذا واحد لاحظ هالأوقات وين الإنسان فيها؟ هل فيها ذكر لله؟ متى المؤمنين يذكرون الله؟ أطراف النهار، أول الصبح بين الطلوعين، وآخر النهار. الشيطان يجي يقول لك نعم زين أو ما تعبت. آخر الليل يقول لك تعال الشيطانين كاميرا تهجرون. واحد يمكن يجلس الليل يصلي صلاة الليل يقرأ قرآن وقرآن الفاج زين يصلي هنا لا الشيطان يقول لك هنا لا أسألك أو نعم. يقول لك نعم وما صابر ليش؟ الشيطان يحدث بالإنسان. يقرأون مناجاة الإمام علي سلام الله عليه جدا مناجاة جدا جميلة تبين عن الإنسان. قال لك وين يقول أنا وأنا قاعد أذكر بس هذا المغفل غافل، هذا الإنسان غافل ورايح في عالم آخر إن شاء الله. هذا بالنسبة للعصر، بالنسبة للعصر آخر النهار شوف الناس وين لاهية، شوف الناس وين لاهية، شوف الصباح خلاص شوف الصباح وين الناس تبان. هذه أوقات، أوقات غفل مصير ضيوف، مصير أزمات، في مثل أزمات مضطرة تفتح في الإنسان تحول، بس الإنسان ينقطع ما يفكر عقل عقله، موت ابن إله مضطرة بنبهه، يغفل، موت مرجع مضطرة بنبهه، يغفل، حدث كبير يصير مضطرة بنبهه يهجه، يغفل. أوقات تحيا الإنسان حتى يقول له أنت هذا الموت وأنت فيه، هذا التغير الكبير بين أن الدنيا لا قيمة لها أتسبب فيها أو ما صابه مثل ما ذات وصل أنت بإنسانك أن تكون فليس تستحقر نفسك تستحقر نفسك لكن عيش غفلة. الشيطان إيدي خليه عيش غفلة، هذا احنا بحاجة إلى أن نتوقف عطلنا خلي حاضر سكر ينزل هذا كبير مخدع هذا جزء من الحين في الغفلة. أنا اليوم مستلها صح هو قد يكون أعلم مني أفهم مني بس الله أعطى عقل أنا ما أعطاني عقل هذا مو معقول حتى أنا أسلم كل ما هو عندي أنا نزل هذا هو المحور أنا أسمع إلا لا أفكر وما شابه فلا أنهزم وعطل عقلي امام انسان اعتبره كبير قد يكون كبير حقيقه وقد يكون كبير شكلا مو حقيقه من اصغر الناس لكن يقابل انا بالنسبه حتى اذا كان كبير حقيقه هذا كبير بس انا عندي عقل والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل واعتقد عقل لازم يكون عندي حتى العلم هي العلم الرباني لكن عقلك الإنسان خالق عالم رباني الإنسان خالق ولا علم إلا من العالم الرباني والعالم ومعرفة العالم بالعقل وين عقلنا مغيب وهكذا لا نحن بحاجة أن لا نستطيع أن نعمل ذات الحياة مع متطلبات الحياة مع المال مع السوالف الفاضية مع المهاترات مع مع مع ما شابه نستأثر فيها وعطلنا عقولنا عقولنا خلينا نستريح نرى الحق ونتبع الحق ونكتشف الباطل حتى لا ننزلق ولا نكون من أنصار الباطل دون أن نشعر مو بس أرتك الباطل من أنصار الباطل دون أن نشعر وبعض الأوقات وبعدين أعاند وأعرف إني على باطل ومع ذلك أمارس الباطل وأدافع عن الباطل سببين وغافل هذا يكون حجر يكون حجر لا يغفل بل الله أن ينجهنا من نوم الغافلين ينجهنا بذكرى قلما ممن يستحضر حقله دائما فحجر أمر بك رجل تكرمنا